إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار، وارض اللهم عن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد قال عز من قائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المسلمون، إن الذي يحافظ على دينه ويهتم به ويعيش له يتعلم أركانه وقواعده ويتفقه في أصوله وفروعه، أما هذا الذي يسير غير مهتم بدينه ولا محافظ عليه ولا مقيم له ولا معلن لشأنه، فإن العلم والجهل عنده سواء، تعلم أو لم يتعلم، جهل أو لم يجهل، فالأمر عنده لا يساوي مثقال ذرة بل أدنى منها من حيز اهتمام. أما أولئك الأبرار الأطهار الهداة المهتدون المصطفون الأخيار المجتبون الذين غرس الله عز وجل الدين في قلوبهم، هؤلاء بهذه الأوصاف أي يوم يمر عليهم من حياتهم لا يستفيدون فيه علما يؤصل قيامهم ويؤسس مبادئهم ويرفع عمادهم، فإنهم يعدون هذا اليوم يوما عليهم لا لهم. قال بعض الصالحين: كل يوم يمر علي لا أزداد فيه علما يقربني من الله عز وجل، فأسوأ يوم طلعت علي شمسه هو هذا اليوم. إذن أولئك الأبرار الذين غرس الله الدين في قلوبهم يتعلمون كل يوم شيئا يفيدهم ويقربهم من ربهم عز وجل، وهذا هو الخير كله. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله عز وجل يعطي، ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية: ولا تزال هذه الأمة قائمة، أي بأمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فاربط بين آخر الحديث واستقامة أمر الأمة وظهورها وعلوها وتمكنها بأول الحديث. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين الفهم عن الله عز وجل، والفهم ينشأ عن التعلم، إنما العلم بالتعلم. فإذا تعلمت العلم يبقى عليك أن تتدبر مسائله وأن تتفهمه. فإذا تدبرت وتفهمت إذا بك تميل نحو العمل، نحو التطبيق. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهم دينه. أولا يفهم فهم إجمالي، ثم يفهم فهما تفصيليا. الفهم الإجمالي يستطيع المسلم في جلسة أن يعرض صورة جميلة رائعة وجيزة عن دينه. فلو سألك سائل خبرني عن دينك الذي تحيا عليه وترجو أن تموت عليه وتضحي له بكل غال ونفيس وتدافع عنه وتذود، خبرني عنه لعلي أن أدخل فيه، هل ستشرح له شرحا تفصيليا؟ المقام لا يقتضي ذلك، أو الوقت لا يسعفك. إذن تحتاج إلى أن تعرض عرضا إعلانيا تعلن عن دينك، يعني تعطي للرجل معالم العظمة في هذا الدين، المعالم البارزة، المنارات الواضحة في هذا الدين. فيسيل لعابه حينئذ كما يسيل لعاب الواحد منا إذا أعطاه البائع شيئا ليتذوقه، فإذا استطعمه واستحسنه يقول له أعطني بجنيه، بخمسة جنيه، بكذا. كما أيضا هذا الذي يبيع العطر إذا أراد منك أن تشتري فإنه يفتح أفخم وأفخر وأعطر زجاجة لديه ويعطيك دهنة. فإذا أعجبتك وهو حريص على أن يعطيك أحسن أنواع العطور ليغريك، قلت له زن لي جراما أو جرامين. أما لو جاءك بالعطور كلها ستختلط عليك العطور، حتى لما يحب يشممك العطر بيعمل لك دهنة هنا وبعدين دهنة هنا ويخليك تاخد نفسين ثلاثة وبعد كده يديك دهنة تانية. كذلك المسلم الذي تعلم دينه إذا واتته الفرصة أمام غير المسلم أو أمام المسلم التائه الحيران البعيد عن الله، فأراد أن يعرض له معالم هذا الدين ومنارات هذا الدين وأصول هذا الدين، يستطيع أن يعطيه مواد إعلانية. فيقول له تخيل أي بناء مثلا، لن يستطيع أن يعرض هذا العرض إلا من تعلم. ففاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يتصور شيئا تصورا دقيقا فإنه لا يستطيع أن يصوره للآخرين. ومن لم يحب شيئا لا يستطيع أن يعرضه عرضا لائقا أمام الآخرين. فمطلوب منا أن نتعلم الإسلام وأن نحب الإسلام حتى يقوم أمر هذا الدين. لا يزال أمر هذه الأمة مستقيما طالما تعلموا الدين وأحبوه. فتقول له ديننا كبناء، والبناء يحتاج إلى قواعد، فإذا وضعنا القواعد وأسسناها يحتاج إلى جدران وإلى أسقف، ونحتاج إلى أن نرفع البناء دورا واثنين وثلاثة وأربعة، وكل دور يتكون من كذا. تعرض الأصول الرئيسة، فتقول الإسلام عندنا عقيدة وهي الأساس الذي لا يصح أي عمل بدينها، ومبنى العقيدة عندنا على توحيد الله عز وجل ومعرفته، فلا كهنوت في الإسلام ولا وساطة، أن تعرف الله عز وجل. ثم بعد العقيدة تأتي العبادات، حق الله عز وجل. ثم بعد العبادات تأتي المعاملات، البيوع والشراء والرهن والشفعة والإجارة والإقالة والنكاح والطلاق والإيلاء والظهار، هلم جرة. ثم بعد المعاملات تأتي الأخلاق، لأن المعاملات من غير أخلاق ما تنفعش، هتبقى جافة، هتبقى عدوانية، هتبقى مجرد قوانين كالسيوف المصلتة فوق رؤوس أو فوق رقاب العباد. لكن لما أجي أبيع في إيجاب وقبول وشروط البيع متوفرة، لكن رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. طيب الزواج إيجاب وقبول وولي وشهود ومهر وإعلان، بس لابد ينبني على المودة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ينبني الزواج على الخيرية في تقديم الأفضل من كل طرف للطرف الآخر، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يبقى عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وتزكية. التزكية هي السير إلى الله عز وجل بالقلوب. قلبك ما ينطوي عليه من الحب والبغض، ما ينطوي عليه من الرجاء والخوف، من التوكل، من صدق اللجوء إلى الله، من الإنابة إليه، من الخشية، من الرهبة، من الإشفاق، من الوجل، كل هذه المقامات. يبقى تقول لو عندي عقيدة وعبادة ومعاملة وخلق وتزكية. الخلق والتزكية، الخلق غالبا يتعلق بالآخرين، والتزكية تتعلق بك أنت في ذاتك، في علاقتك مع الله عز وجل. هذه أعمدة الدين عندنا، ثم تعطيه نموذجا حيا لكل شيء منها. فتأتي في العقيدة تقول مبناها على توحيد الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله، كذا هدمت النصرانية واليهودية والبوذية والهندوسية والإلحاد وإلى آخره. فيبدأ ليسأل، فكيف أوحد الله؟ ما الأدلة على وجود الله؟ ما الأدلة على وحدانية الله؟ عندي أدلة الآفاق وأدلة الأنفس، عندي أدلة نقلية، عندي أدلة سمعية. ده أنا ممكن أجيب له سورة الأعلى لوحدها بس اللي احنا بنقرأها في صلاة الوتر، أقول له فيها أربعة أدلة على وجود الله عز وجل وقدرته. سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. دي أربعة أدلة على وجود الله، اسمه دليل الخلق، ودليل التسوية، ودليل التقدير، ودليل الهداية. أربعة أدلة أنا شرحتها في أربع محاضرات ذات مرة، أو أي أيتين بنقرأه. بس الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. هل يعلم أحد من المسلمين الموحدين دليل الخلق ودليل التسوية ودليل التقدير ودليل الهداية؟ طب يقدر يشرحهم لغيره؟ إذا كان مش متصورهم هيشرحهم إزاي؟ فأنا أبدأ بالقواعد الرئيسة، أتعلمها وافهمها واحبها، وبعد كده أصورها للآخرين، يبقى عندي قدرة وعندي طلاقة وعندي انفعال مع ما أعرضه. طب العبادة تقوم على الاتصال المباشر بالله عز وجل، دي لقطة واحدة. فليس عندنا كهنوت في الإسلام، مش محتاجين واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والعبادة عندنا واضحة، ما فيهاش غبش، ما فيهاش تلاصم، دي صلاة ذات قيام وركوع وسجود والإعجاز العلمي المعاصر في الصلاة. يعني أثبت العلماء في بحث قرأته تبع الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، أن الأطفال الذين يتعلمون الصلاة من سن 7 سنوات مع المواظبة عليها حتى سن 21 سنة هم أبعد الناس عن أمراض العمود الفقري والذبحة الصدرية والجلطات والدماغية والكلام ده. وده بحث علمي، وبحث علمي في كلية التربية الرياضية في جامعة حلوان قامت به أستاذة دكتورة متخصصة، أثبتت أن قيام الليل جابت فريق بيقوم الليل وفريق لا يقوم الليل على مدار السنة، فوجدت أن الذين يقومون الليل من أولئك الذين تقدمت به السن أبرأ من العافاء من الآفات والعاهات والأمراض التي تصيب كبار السن في العظام وما شابه ذلك. أجيب الحاجات دي وأقولها. السجود نفسه على 7 مواضع أثبت العلم الحديث أن 7 الأعضاء التي نسجد عليها هي الوجه، والوجه يشمل الجبهة والأنف. كتير من أولادنا بص عليه وهو ساجد كده حاطط الجبهة وسايب الأنف. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يضع أنفه مع جبهته في السجود فلا سجود له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو الجبهة مع الأنف دي واحد، اليدان، الركبتان، القدمان، بقى معنا 7. في إعجاز علمي، بس لقطة واحدة كده خلاص. الصيام عندي مؤلف 250 صفحة عن الصيام والإعجاز العلمي فيه. ده في إعجاز نفسي وإعجاز اقتصادي وإعجاز بدني. والصلاة كذلك عندي مؤلف فيها 250 صفحة إعجاز علمي، وفي الصلاة بقى فيها إعجاز اجتماعي ونفسي واقتصادي وتربوي وإداري وعضلي وذهني، كل ما يخطر على بالك. تخيل لو أنا عرفت ده كده وتفقهت في ديني، سبحان الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فصاحب الحق إذا لم يتعلمه فمن يتعلمه؟ وصاحب الحق إذا لم يفهمه فمن يفهمه؟ وصاحب الحق إذا لم يحبه فمن يحبه؟ وصاحب الحق إذا لم يدعو الآخرين إلى الحق الذي يدين الله به فمن يدعو إلى الحق؟ عشان كده من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لو جيت للمعاملات، أساس المعاملات عندنا قاعدة قالها العلماء، الدين المعاملة، ليس حديثا، هي قاعدة، الدين المعاملة، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فليأتي إلى الناس ما يحب أن يأتي الناس إليه. ده أصل المعاملة عندنا، اللي تحب الناس يعملوا معاك اعملوا معاهم، يعني حط نفسك مكان الطرف الآخر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المسلم من سلم المسلمون، وفي رواية الناس، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قاعدة الأخلاق عندنا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ادفع بالتي هي أحسن. دي قاعدة الأخلاق عندنا. قاعدة التزكية: التطهير، طهارة القلب، اللي هي الطهور شطر الإيمان. والطهور هنا يشمل الطهارة الظاهرة، الاغتسال والوضوء والتحرز من النجاسات، ويشمل طهارة القلب. فاحنا عندنا الطهارة إما حسية وإما معنوية. الطهارة الحسية هي الوضوء والاغتسال، سواء الاغتسال من الجنابة أو الحيض أو الاغتسال يوم الجمعة، والوضوء للصلاة أو للعبادات التي تستباح بالوضوء، أو الوضوء والاغتسال مطلقا النظافة، دي طهارة حسية، والتحرز عن النجاسات وثيابك فطهر. وأما الطهارة المعنوية فهي تطهير القلب من الأحقاد، تطهير القلب من الحسد، من الغل، من إضمار السوء، من إرادة الكيد بالناس. وهناك تطهير آخر، طهارة السر عما سوى الله، يعني لا يكون في قلبك إلا حب الله عز وجل بإيجاز. تعرض من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، والله عز وجل لا يعطي. قسم النبي صلى الله عليه وسلم العلم على الناس، لم يكتم شيئا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم فاشهد. فبلغ. وهذا العلم محفوظ، القرآن والسنة على حد سواء، وعلماء الأمة شرحوا القرآن والسنة وما زالوا يشرحون. فأنا حين أفتح كتاب الله بأخذ قسمي ونصيبي من العلم الذي قسمه الرسول صلى الله عليه وسلم. هل اختص النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالعلم وقال لا تبلغوه التابعين، أو قال بلغوه التابعين وعلى التابعين ألا يبلغوه لأتباع التابعين؟ هل اختص بعض الصحابة بالعلم وحرم الآخرين، أم أنه كان يقرأ الآيات ويعلم السنن جميع الناس؟ جميع الناس، قاسم يقسم الوحي على الناس جميعا. والله عز وجل يعطي. الفهم بقى، هل فهم أبي بكر كفهم عمر كفهم عثمان كفهم علي كفهم باقي الصحابة رضي الله عن الجميع؟ هل فهم هذا مثل فهم ذاك؟ تختلف الأفهام، والله عز وجل يعطي. عشان كده أنت المفترض تسأل الله وتقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. العلم النافع اللي أنت تفهمه وتعمل به سواء في الظاهر أو في الباطن. العلم الذي لا ينفع هو الذي يستهلك وقتك ولا فائدة، زي بالظبط كتير من الأخبار الموجودة في الجرائد. معظمنا دلوقتي بيمسك يقعد يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ، استفاد ايه؟ ولا حاجة. استفدت ايه لما عرفت ان فلان كان على قضية مش عارف في زنا ولا ايه مع فلانة؟ استفدت ايه لما خمسة قتلوا واحد وقطعوه في كياس ورموا؟ استفدنا ايه؟ ولا حاجة. راحت أوقاتنا هذا. والجماعة اللي قاعدين يبغبغوا ليل ونهار في برامج التوك توك شو من 8 ل 9 ل 10، استفدنا منهم ايه؟ ولا حاجة. اللهم إلا المتميزون، اللهم إلا أهل الاختصاص اللي بيطلعوا علينا، ودول أندر من الكبريت الأحمر. الكبريت الأحمر دي مادة بيقولوا عليها زمان لو اتحطت على النحاس يروح ذهب. فهات لي كم متخصص بيطلع في الفضائيات، كله عك والعياذ بالله. راحت أوقاتنا وراحت عيوننا وراحت رؤوس أموالنا في ايه؟ ناهيك بقى عن اللي بيقرأ القصص التي لا تفيد ولا تقدم ولا تؤخر ولا تغني ولا تسمن. فأنت اختر لنفسك. لأجل ذلك قال سلمان رضي الله تعالى عنه وهو يوصي حذيفة، سلمان صحابي وحذيفة صحابي، قال له: يا أخي إن العلم كثير وإن العمر قصير، فخذ من العلم ما ينفعك في دينك، وما سواه فدعه ولا تعانه. إن العلم كثير، ضروبه واسعة، والعلم هذا منه ما هو أصل ومنه ما هو فرع، منه ما هو مقدمات ومنه ما هو متممات. فهناك أصول وفروع ومقدمات ومتممات. كثير من الناس مشغول دلوقتي بالمتممات، يعني مثلا في مسجد كل لما حد يدخله يلاقي واحد طالع له بورقة الأذان الأولاني هو اللي فيه الصلاة خير من النوم، والأذان الثاني ما فيهش الصلاة خير من النوم، وعامل ورقة قد كده هو. أمة لا إله إلا الله في اسكندرية خدت الورقة دي. طب إيه رأيك لو ما أذنوش خالص ينفع؟ ويجي على المؤذن يقول له هتدخل النار، ضيعت سنة النبي المختار. إيه يا عم اهدى بس بالله عليك، بالراحة كده لا يطأ لك عين. المسألة على الجواز والله، ورب الكعبة على الجواز. وأنا عارف رأي الشيخ الألباني ورأي ابن باز ورأي ابن عثيمين ورأي مجمع البحوث الإسلامية وآراء الفقهاء في القديم والحديث، والحمد لله قرأتها كلها. إيه بقى أن ابن باز وابن عثيمين والعلماء اللي هم الكبار هؤلاء اللي بيتحرون الحق لدرجة أنهم يوصفون بالتشدد لتحريم الحق، قالوا إن ينفع الأذان الثاني يبقى فيه الصلاة خير من النوم وما يبقاش في أذان أولاني، وجابوا الأدلة، يعني مش بيقولوا من دماغهم. خلاص مسألة خلافية عديها يا أبا الحاج بقى، سيبك من المتممات دي، الناس مش عارفة وصول دينها. يا سيدي بدل ما تطبع ورقة وتوزعها بمئات الألوف فيها الكلام ده، اطبع ورقة فيها شروط صحة الصلاة، فيها أحكام العورات، هات الحاجات المتفق عليها. بعد ما نخلص الأصول نمسك في الفروع، وبعد ما نخلص المقدمات نمسك في المتممات. وهناك فرض عين وهناك فرض كفاية، وهناك فرض عاجل وهناك فرض آجل. في فرض لازم تعمله دلوقتي ما ينفعش تأخره، وفي فرض ينفع تأخره شوية، اللي بيسموه الفرض الموسع أو الواجب الموسع، وفيه الواجب المضيق. لا هو حالا، والموسع مفتوح معاك زي الحج، فرض موسع ولا مضيق؟ مجرد ما يبقى عندي فلوس وكذا وكذا وكذا، بعضهم يقول مضيق وبعضهم يقول موسع. فبنبدأ نشوف ده يتناسب مع ايه وده يتناسب مع الزكاة. اعملها بسرعة اول ما يجي النصاب او مطلع على طول، ما ياخدش وقت معايا اكتر من 5-6 ايام مسافة الفلوس ما توصل لاصحابها من اصحاب الزكوات، ولا ممكن اقعد الزكاة معايا طول السنة وبعزق منها شوية شوية كده؟ لا، والذين هم للزكاة ايه؟ فاعلون، ما قالش عاملون. وهناك فرق بين الفعل وبين العمل، فالعمل يحتاج الى وقت في امتداد زمني، والفعل لا يحتاج إلى وقت. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ولا عمل ربك بأصحاب الفيل؟ فعل، لأن العقوبة كانت إيه؟ عاجلة وسريعة كلمح البصر أو هو أقرب. يبقى الذين هم للزكاة فاعلون، لماذا قال فاعلون ولم يقل عاملون؟ لأن الزكاة تحتاج إلى فورية الإخراج، وده أحد أدلة الجمهور على أن الزكاة لا تؤخر إلا بمقدار الوقت اللي أنت بتصرفه فيها. وهناك أقوال أخرى، أنا مش بأضيق في المسألة، لما يقول إنما الأعمال بالنيات ما قالش الأفعال، لأن المؤمن يعمل الصالحات ولا يفعل الصالحات؟ يعمل الصالحات، لأنك لو قلت لك يفعل الصالحات يفهم منها بدلالة اللغة إنه بيعملها مرة وخلصت، بيفعلها مرة وخلصت. لكن لما أقول لك المؤمن يعمل الصالحات معناها إنه يعملها مرة واثنين وثلاثة، لأن العمل يحتاج إلى استمرار ويحتاج إلى امتداد زمن. أرجع فأقول، قال سلمان وهو يصح حذيفة، إن العلم كثير وإن العمر قصير. طب أعمل إيه؟ زي ما بيقول كده الإمام حسن البنا الله يرحمه في تعليماته لمريديه، بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم الواجبات أكثر من الأوقات، الواجبات أكثر من الأوقات. يعني أنا عندي هم متلتل، عندي أعمال كتير والوقت المتاح قليل، فأعن غيرك على الانتفاع بوقته ولا تضيعه عليه. فهنا يقول لك إن العلم كثير وإن العمر قصير، فبعمل إيه؟ لو أخذت العلم كل الوقت مش هيكفيني، إذن خذ ما خف حمله وغلى ثمنه. قدام منك يوروهات، دولارات، ريالات، جنيهات، تاخد إيه؟ اليوروهات أعلى حاجة. قدام منك جنيه استرليني ويورو، تاخد إيه؟ الاسترليني. قدام منك فضة وذهب ودر وياقوت، تاخد ايه؟ الدر والياقوت. لان انت عشان تاخد الجنيهات لو خدت 1,000,000 جنيه مش هتقدر تمشي 10 خطوات وانت شايل الشنطة، انما لو خدت لك 20,000,000 استرليني هتبقى ماشي كده بتتدلع بالشنطة. طب لما تاخد دراية قد كده هو ب1,000,000 جنيه تقوم حاططها في جيبك، عبي جيبك 500 مليون جنيه غير واحد شايل 500 مليون جنيه في عربية نص نقل مش عارف يمشي بيه. فأنت بص للقواعد، خذ أصول العلم ثم إذا استوفيتها عليك بالفروع ثم المقدمات ثم المتممات، إن العلم كثير والعمر قصير، فخذ ما ينفعك في دينك، فخذ ما ينفعك في دينك، وما سواه، ما سوى الأصول وما يلزم فدعه ولا تعانه، اشغلش نفسك به. وانظر إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى لما سئل عن العلم وطلبه فقال إن العلم لحسن، كل العلم حلو، أي العلم المفيد يعني، وإلا فهناك علم ضار كعلم السحر والرقص إن العلم لحسن. طيب أعمل إيه بقى؟ وضربه واسعة والوقت قليل والزمن قصير. إن العلم لحسن، فانظر ما يلزمك من حين تمسي إلى حين تصبح، ومن حين تصبح إلى حين تمسي، فالزمه واشتغل به ولا تؤثر سواه عليه. يعني خليك عملي، يعني اللي بيسموه فقه الأولويات، شوف إيه اللي يهمك تعمله زي ما علمونا العلماء، قالوا علم ينبني عليه عمل توكل على الله، علم لا ينبني عليه عمل أخره مش وقته. دلوقتي تلاقي كتير علم لا ينبني عليه عمل، يعني مثلا جاءني واحد يقول ذهب أخ فاضل لخطبة في مكان فيه وكالات كتير بتبيع بطيخ وتفاح وكمترة وكده، فقام قعد يخطب الخطبة عن الأسماء والصفات، والأسماء والصفات اللي خلت أمة الإسلام اتفرقت لمعتزلة وجهمية وقدرية وناصبة ومرجئة والدنيا باظت من وراها، ودخل في الأسماء والصفات بقى، والرحمن على العرش استوى وفي وجه ولا ما فيش وجه، والمؤولة والمشبهة والمجسمة والمعطلة. الجماعة اللي بيشتغلوا قال إيه ده، بيقول إيه ده، إيه اللي بيحصل ده، كاد الناس أن يصابوا بكارثة عقدية. يا عم دول تكلمهم في الغش التجاري، تكلمهم في الرأفة بالناس اللي عليهم ديون وما يدخلهمش السجن، تكلمهم في تحليل اللقمة، أحكام الحلال والحرام تقعد تتكلم فيها 200-300 خطبة، إنما رحلة اسمها صفات هناك دولة تقول لهم الواحد هو ربي. يا جماعة وحدوه، لا إله إلا الله، لحب ربنا يرفع إيده، لحب النبي يصلي عليه، هو دي اللغة اللي تناسب معاهم، كان هيموت الناس. فيبقى احنا عايزين نرجع تاني ونقول، قال له إيه؟ انظر ما يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي، ومن حين تمسي إلى حين تصبح، فالزمه ولا تؤثر سواه عليه، اشتغل بالمفيد. ثم انظر إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، سأله ابن هانئ تلميذه فقال له يا إمام أقوم الليل أنسخ العلم أحب إليك أو أصلي تطوعا؟ أفضل كل الليل أمسك الكتب الشرعية الفقه والحديث والتفسير والسيرة أنسخ العلم كده وانقل من كتاب لكتاب؟ ما هو زمان ما كانش فيه مطابع، اللي عايز كتاب بيستلف ويستعيره وينسخ اللي فيه ويحفظ بعد كده، ولا أقعد أصلي ركعتين ركعتين ركعتين؟ فقال أحمد ابن حنبل إمام المسلمين رحمة الله عليه حين تقوم الليل تنسخ كتب العلم فأنت تعلم به أمر دينك فهو أحب إلي من أن تقوم الليل تصلي تطوعا. أنت لو قمت تصلي تطوعا، الصلاة حلوة وجميلة محدش ينكر، وكلام أحمد رحمة الله عليه يدل على كده، لكن العلم الشرعي وتعلمه وطلب العلم فريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، طلب العلم فريضة. حين تنسخ كتب العلم الشرعي أو تقرأ وتذاكر العلم الشرعي فإن العلم ينفعك ثم النفع يمتد إلى غيرك. وبعدين تعال، الذي يصلي ولا يتعلم الصلاة كغالب المسلمين اليوم، غالب المسلمين اليوم لم يتعلم أحكام الصلاة، شأنهم شأن المسيء صلاته. عارفين حديث المسيء صلاته؟ هو جات له الملامة من عند النبي عليه الصلاة والسلام منين؟ من قلة علمه. دخل رجل المسجد، ما أنا بقول لك في تلازم بين الدين والعلم، عايز دينك يعلى والأعمدة بتاعته تقام، تعلم دينك، تفهم دينك، أحب دينك. دخل رجل فصلى ركعتين ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا في المسجد فسلم عليه، فرد عليه السلام في رواية وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الله، ما لسه مصلي ركعتين اهو، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع، فأعاد الرجل الصلاة، صلاة الركعتين كهيئة الصلاة الأولى، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعاد الرجل فصلى للمرة الثالثة كهيئة الأولى والثانية، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره يا رسول الله، لا أنا عارف والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، فأرني وعلمني. شايف الرجل الأعرابي؟ أرني وعلمني، علمني ده النظرية، أرني ده التطبيق، بيان على المعلم يعني، ده العلم كله على نظرية وتطبيق، فأرني وعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة المسيء صلاته، وهي موجودة على الموقع، الموقع الذي أنشأناه على الإنترنت في حوالي 23 لقاء، 23 لقاء شرحت فيه حديث المسيء صلاته بالتفصيل، من ناحية الحركات ومن ناحية الحقائق ومن ناحية تزكية النفوس ومن ناحية الآثار المترتبة على حركات الصلاة، فمن أراد الخير فليستمع إليه. المهم، ما أتي الرجل الذي أساء صلاته فانهدمت صلاته، فإنك لم تصلي. أقول لك زي إيه؟ حذيفة بن اليمان رحمة الله تعالى عليه رأى رجلا يصلي ينقر الصلاة فقال له منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال لو مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ اللي هو ناقر الصلاة، زي يسيء صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا كيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ يعني بيسرق جنيه بيحطه في جيبه، حتة أرض بيضربها بعقد، شقة بيسنكر عليها بترباس، إنما يسرق ركعة ولا سجدة إزاي؟ ما تجيش. أسوأ الناس سرق الذي يسرق من صلاته. قالوا كيف يسرق من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. وتعالى شوف كتير دلوقتي بيصلي بعمل ناهي، أصحاب الأعذار معذورون يصلون على الوضع الذي يستريحون فيه، يركع هكذا. هل هكذا ركوع؟ ليس ركوعا. الركوع أن يستوي ظهره، ولو جئنا بكوب من الماء لم يقع، يعني تحط بطن إيدك على الصابونة بتاعت ركبتك وصوابعك محلقة عليها ودراعك مشدود ومؤخرة راسك مستوية مع مؤخرة ظهرك، ده الركوع التام التام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الذي لا يتم ركوعه أسوأ الناس سرقة. ده احنا فينا حرامية كتير بقى على كده في الصلاة. يعني السجود نفس القضية، بص لرجلين كتير من أولادنا وهم سجدين، بص وشوف كده ولا بص وطل، هتلاقي الرجلين عاملة زي مساحات العربية رايحة جاية. يا ابني الرجلين بتتحط على الأرض، وتلاقي واحد حاطط الرجل اليمين على الرجل الشمال وهو ساجد، وتلاقي واحد منيمهم ببطنهم. هي دي الطريقة؟ أين أبوه وأين أمه؟ أين عمه وخاله؟ أين مدرسه؟ أين صاحبه؟ أين الذي يراه يصلي في المسجد؟ لما لم ينصحه برفق بعد أن يعطيه هدية صغيرة مثلا، أو ابتسامة على الوجه، أو كلمة طيبة؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال علموا أولادكم الصلاة وهم إيه؟ أبناء 7، واضربوهم عليها هم أبناء 10. ارجع معي إلى أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، قال له أنت تقوم الليل تنسخ كتب العلم فأنت تعلم أو تعلم به أمر دينك، أي بالعلم، فتنتفع وينتفع غيرك، فهو أحب إلي من صلاة الليل تطوعا. الذي لا يتعلم دينه يكون ما يفسده أكثر مما يصلحه. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه من عمل بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلح. اللي هو يجي كحالها يعني يعميها، يعني واحد مش عارف حاجة هيجي يصلحها هيطربها، يا عم كنت سيبها زي ما هي. وانظر أيضا إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن أقوم ليلة فأفقه في ديني، أعد أدرس الفقه كده، لأن أقوم ليلة فأفقه في ديني أحب إلي من أن أحيي هذه الليلة بالصلاة حتى الصباح. العلم، العلم. يبقى معنى كده أولادنا اللي قايمين يذاكرهم، نيتك إيه يا حبيبي؟ حتى لو بتدرس انجليزي او هندسه او كيمياء او فيزياء او طبيعه او رياضه او طب او تجاره او زراعه، ايا ما كان علمك، نيتك انك تكون طالب مسلم متفوق تكفي المسلمين حوائجهم، يبقى مذاكرتك افضل من صلاه ركعتين. قال لي يقدر ينظم وقته، بيصلي ركعتين خفاف ركعتين خفاف كده، نص ساعه، ساعه الا ربع، تلت ساعه على حسب طاقته، ثم بعد ذلك ينشغل بمذاكرته. جميل. أما الذي لا يستوي معه الأمران فيكفي صلاة العشاء والنافلة ولينتبه إلى المذاكرة. نريد طبيبا متفوقا ومهندسا متفوقا وتجاريا متفوقا وتربويا متفوقا وزراعيا متفوقا، عد كل هؤلاء. فطلب العلم، هناك علم، هناك علم على المسلمين جميعا أن يقوموا به، وهناك علم على بعض من يقوم به، اللي هو فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين تعلم أحكام الصلاة، يعني بنقول الكبار يتعلموا الصلاة من الرجال، وأما النساء ما يتعلموش، لا بنقول اللي عندهم 25 سنة يتعلموا الصلاة واللي عنده 16 ما يتعلمش، لا برضه على الكل. ده فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم أحكام الصلاة، أن يتعلم أحكام دينه. طيب فرض الكفاية على بعضهم، التخصص في أمور معينة والتوسع فيها، التخصص في علم الحديث النبوي ده فرض كفاية. يبقى مجرد ما يدخل طالب كلية أصول الدين سنة ثالثة قسم الحديث بقى هو فرض عين يتعلم عليه الحديث النبوي. كان بالنسبة لنا جميعا فرض كفاية، لما هو دخل الحديث بقى فرض عين بالنسبة له، يقول له الحمد لله بقت في رقبتك يا حلو، أنا طلعت منها. طالب كلية الطب قبل ما يدخل أي حد كلية الطب فرض على كل المسلمين يتعلموا الطب، لأن الإمام الشافعي قال المسلمين لما ضيعوا الطب غيرهم هو اللي ملك أبدانهم. وإحنا قلنا قبل كده أن ابن تيمية قال، بعض العلماء قال أن بيضيع الدين نصف متفقه وبيضيع الأبدان نصف طبيب أو متطبب. فالطالب اللي راح مختار كلية الطب وأول ما تقبل فيها وراح سجل أوراقه بقى دراسة علوم الطب بالنسبة له إيه؟ فرض عين. يعني أمة الإسلام كلها متعلقة برقبتك يا حبيبي وقتك كل في كلية الطب. أنا عجبت حين جاءني أب يقول إني لديه أبناء في كلية الصيدلة وجابوا أول سنة امتيازات، وبعد كده بدأوا يشتغلوا من الشيخ فلان للشيخ فلان دروس، ومش مكفيهم حضور الدرس السبت لحد الاثنين الثلاث في مساجد متنوعة، راحوا على الإنترنت يتابعوا الإصدارات الأخرى. جم في سنة تانية نزل التقدير لجيد جدا، الله معنى كده بالطريقة دي سنة تالتة هيبقى جيد، سنة رابعة هيبقى مقبول. فقال لهم يا ابن الدين ما بيقولكش ضيع العلم اللي انت فيه، يقولوا له يا أبانا إن طلب العلم فريضة والعلوم بتاعة الصيدلة والطب دي كده علوم دنيوية، لكن احنا عايزين العلم الشرعي اللي دخلنا. مين اللي قالك إن الصيدلة ما تدخلكش الجنة ولا الطب ما تدخلكش الجنة؟ هو مين اللي قال لنا أنشئوا كلية الصيدلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ أو برئ بإذن الله. معناها كده يا عباد الله ليتخصص منكم فريق في دراسة علم الأدوية. فأنا بقول له ادهم لي، إزاي بيحضروا عندي أيام ما كنت بخطف في مسجد الهداية ومش عارفين القاعدة دي؟ ده أنا طول عمري بقالي 15 سنة بحث صوتي في القضية دي. فدراستك للطب صلاة، أي كالصلاة عبادة طالما عندك نية. دراستك للهندسة، للتجارة، للزراعة، للميكانيكا، للاقتصاد المنزلي، كل العلوم طالما دخلته بقى فرض عين. ابدع يا حبيبي بقى، ابدع، كن كأبا القاسم الزهراوي من علماء القرن الرابع الهجري في الأندلس. من 1000 سنة، من 1000 سنة كان عالما بالدين، ثقة، عنده دين وعنده علم شرعي، ولقب بأبي الجراحة في العالم. اسأل كده، اكتب على الانترنت أبو الجراحة في العالم، هيقول لك أبو القاسم الزهراوي. وفي القرن العشرين اللي فات الميلادي عملوا في نيويورك مؤتمر لطب الأسنان ومؤتمر عالمي، فقالوا عايزين ناخد شخصية نعملها رمز للمؤتمر، فاختاروا أبو القاسم الزهراوي اللي هو من 1000 سنة المسلم صاحب العلم الشرعي. ليه؟ لأنه أول واحد على وجه الأرض حاول يعمل عمليات تقويم للأسنان. أبو القاسم الزهراوي أول واحد حاول يعمل عمليات توليد متعسرة مع وضع انقلاب الأجنة وشريحة في المخطوطات بخط إيده. اكتشفوا بعد كده في القرن السادس إن فيه طبيب نسا إيطالي سارق البحث بتاع أبو القاسم كله وناسب النظرية لنفسه، واتفضح بعد كده. أبو القاسم الزهراوي هو اللي اخترع 200 آلة طبية، عارف الآلات الطبية اللي بيحطوها كده لما يعملوا الجراحة؟ هو صاحب اكتشاف 200 آلة. أنا سألت رئيس قسم الجراحة في سنة من السنين في طب اسكندرية، قال لي هي الآلات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي ما عدا تعديلات طفيفة وشوية زيادات. يا سيدي لما تدخل الطب خليك أبو القاسم الزهراوي بتاع عصرنا، والهندسة والتجارة، وانت عندك بقى الخوارزمي ومش عارف ابن هيثم ومين ومين ومين، عد كل دول. فالعلم إذا دخلت كلية أصبح فرض عين عليك أن تكون بارعا فيها. دينك يا طالب التجارة في البراعة في كلية التجارة، دينك يا طالب الطب في البراعة في كلية الطب، دينك يا طالب الهندسة في البراعة في علوم الهندسة، دينك يا طالب الميكانيكا في البراعة في الكلية اللي دخلتها، دينك يا طالب الاقتصاد والعلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. يبقى كده عندنا ناس شرعيين، وعندنا ناس مدنيين، وعندنا ناس تربويين واجتماعيين، يتم أمر الدين. أيها الإخوة الأحبة، إن الكلام عن الدين وعن العلم طويل طويل، لكن حسبي أني أشرت إشارات. أسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، إذن دينك من غير علم شرعي لا يقوم، عملك من غير علم لا يصلح، دنياك من غير علم تتخصص فيه حسب قدرتك وكفاءتك ومهارتك لا تقوم هذه الدنيا، بل يتحكم فيها غيرنا. انظر إلى العلماء حين تكلموا في مقولة أن الدين والدنيا إنما يثبتان بالعلم. قال الإمام الزهري محمد ابن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليه، أحد أعلام الأمة، قال: كان من قبلنا يقولون لنا إن الاعتصام بالسنة نجاة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث النبوي، ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات، إن الاعتصام بالسنة نجاة، وإن العلم يقبض قبضا سريعا. العلماء بيموتوا بسرعة، فإذا مات العلماء خلفوا وراءهم رؤوسا جهالا والعياذ بالله، وإن العلم يقبض قبضا سريعا. فبنعمل إيه طالما العلماء بيموتهم؟ الفنشر العلم ثبات للدين والدنيا، وعدم نشر العلم ذهاب لهما معا. نشر العلم ثبات للدين والدنيا، إذن عليك أن تجلس مع أولادك فتنشر العلم الشرعي بينهم، ولو كتاب بسيط زي الفقه الميسر، 1 2 3 4 5 ألف به جيم تاء، بس مفيش أكتر من كده، اسمه الفقه الميسر. بس الاسم ده موجود في كتب كتير، هات الطبعة اللي هي إعداد نخبة من العلماء مطبوع في مجمع أو تحت إشراف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، كتاب رائع ومبسط، اللي بيسموه ما لا يسع المسلم جهله. في حاجات كده المسلم لا يعذر بجهله في حيث حاسب. احنا قلنا لك طلب العلم فريضة، ما روحتش تطلب العلم ليه؟ والعلم الفريضة اللي قلت لك عليه اللي يلزمك تعمل به، أما الذي لا يلزمك أن تعمل به خلاص خليه للمتخصصين، أما التوسع في مسائل العلم خليه للمتخصصين. يبقى يلزمك تعرف أصول العقيدة، أصول العبادة، أصول المعاملة، أصول الأخلاق، أصول التزكية، تزكية النفوس، الأصول. إذا أردت أن تتوسع بعد ذلك فخير وبركة، أما إذا لم تتعلم الأصول لا استماعا إلى العلماء ولا قراءة في الكتب ولا بحثا عن هذا العلم في مظانه، فإنك تؤاخذ أمام الله عز وجل. يبقى عليك بكتاب الفقه الميسر، حوى الفقه بأسره، إعداد لجنة من العلماء، كتاب منتشر ومعروف. أو عليك بكتاب ما لا يسع المسلم جهله، ما يعني ما فيش، ما لكش عذر، لست في سعة حتى تتعلم ما في هذا الكتاب، وإلا فأنت محرج عليك أمام الله عز وجل. لأن اللي ما يتعلمش الحاجات البدهيات دي أو الأصول، زي ما قلت لك، ما يفعله كان ما يصلح ما يفسد أكثر مما يصلح. اسمه ما لا يسع المسلم جهله للدكتور عبد الله المصلح، رئيس هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الداعية المشتهر، والأستاذ الدكتور صلاح الصاوي، أحد الأعلام في الفقه المقارن أيضا وأصول الفقه، هو مجلد كده ومشتهر وموجود على الإنترنت نسخ كتير منه وبيباع في الأسواق. هناك كتاب آخر اسمه ما لا يسع التاجر جهله. التاجر بقى ده يلزم التجار، هتبدأ تتاجر وتتعامل في الفلوس وفي الأراضي وفي الأسواق، ما ينفعش تقول بسم الله وتدخل في السوق إلا بعد ما تقرأ الكتاب ده. لأن زي ما قلت لك، لو واحد دخل من غير ما يعرف أحكام المعاملة سيقع في الحرام حتما. ما يجيش يقول بعد كده أنا يا عم الشيخ عملت كذا، إيه الحكم ده؟ كده غلط. هو بعد أنت أما تكون عارف إن في شارع ظلمة أو شارع أنت ما تعرفش منين يودي على فين فيه، بتروح وتقول بسأل بعدين؟ لا طبعا، قبل ما تروح يا عم انا رايح المشوار الفلاني، الشارع ندخل فيه ازاي، والشارع الشارع الفلاني عارف ان هو ضلمه، قبل ما اروح بمسك بطاريه معايا، ولا بعد ما اعدي الشارع الضلمه بجيب البطاريه؟ او اللي جاي يسال الشيخ بعد ما يعمل العمل بتاعه، انا عملت كذا صح ولا غلط؟ ده زي اللي عدى الشارع الضلمه وراح اشترى بطاريه عشان ينور في النور، يعني زي جحا اما وقعت منه البريزه في العشرة ساق، وقعت منه في الشارع الضلمه راح يدور في الشارع المنور. واحنا كده، فالمفترض ان انت قبل ما تدخل، زي ما قال عبد الله بن المبارك، قالوا له ما العلم الذي يلزم المسلم ان يتعلمه، ان يتعلمه ايه العلم اللي يخلص رهبته؟ قال لهم قبل ان يعمل ينبغي ان يسال. بس ادي العلم اللي يلزمك، هتتجوز اسال احكام الجواز ايه، معامله الزوجه ازاي، وهي نفس القضيه، هتبيع وتشتري احكامها ايه، رايح تحط فلوسك في بنك او في احكام التعامل مع البنوك ايه، ايه الحلال فيها والحرام، والبنوك فيها حلال وفيها حرام مش كلها جمله واحده، رايح تزرع ارض احكام الزراعه ايه، في حاجه حلال، رايح افتح صيدليه احكام تجاره الادويه ايه، وفقه الصيدلي. انا عندي كتاب اهداني بعض اخواننا جزاه الله خيرا اسمه فقه الصيدلي المسلم، حوالي 400 صفحه، وفي فقه الطبيب المسلم، وفقه السائق المسلم، وفقه المعلم المسلم، وفقه التاجر المسلم، كل واحد له احكام متخصصه. هتفتح صيدليه يلزمك تقرا الكتاب ده. طيب الطبيب هيتعرض لحاجات في دينه، ما يقوليش الطب دنيا، دنيا وبدن، لكن ليه تعلق بالدين، ليه تعلق؟ عندنا كتاب كده موسوعه فقهيه كبيره من الالف للياء، مترتبه على الالف للياء، للدكتور احمد محمد كنعان، موسوعة المسائل الطبية حوالي 800 صفحة. عندك مسألة بتبدأ بالهمزة، ابدأ بالهمزة. مثلا جراحة التجميل، هات حرف التاء، تجميل أحكامها ايه، 1 2 3، يلزمك أن تتعلم ذلك. واحد حيزكي يلزمه يجيب كتاب فقه الزكاة ميسر كده يعرف أحكامه ايه، أو يسأل عالم يقول له أزكي ازاي، ومين اللي ياخد زكاتي، وادي له قد ايه، ادي له الزكاه كلها ولا نصها ولا ربعها، اقسمها على 50 ولا على 100، اعمل بها شركه صغيره واملكها للفقراء ولا انا اديها لهم يتصرفوا بمعرفتهم، اديهم فلوس ولا اجيب لهم لحمه ولبس ومش عارف ايه، اسال. طب واحد ما عندوش مال يلزمه يتعلم فقه الزكاه؟ لا ما يلزموش. طب لو اتعلمه؟ اهو علم اتعلمه. يبقى كل واحد تعلقت ذمته بعلم وجب عليه ان يتعلمه. لأجل ذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يدخل السوق فإذا رأى واحدا غير فقيه في بعض المسائل يقول لا يتاجر في أسواقنا إلا من تفقه في ديننا، لا يتاجر في أسواقنا إلا من تفقه في ديننا، عشان يحافظ على لقمتنا الحلال. يعني مثلا الجماعة اللي بيشتغلوا في السياحة، هل السياحة حرام ولا حلال؟ هل كلها حرام أم فيها صور وفيها صور؟ عندنا رسالة ماجستير في 400 صفحة اسمها أحكام السياحة، رسالة علمية على مستوى عالي، أحكام السياحة في الإسلام، جابت الأدلة على أن السياحة جائزة، 1 2 3 في القرآن والسنة وهدي علماء الأمة، وجابت صور السياحة من الألف للياء وجابت أحكامها. فيلزمك تعرف، كان عاملين مؤتمر الأسبوع اللي فات يقولوا اللي حيجي علشان يحكمنا سواء رئيس أو في مجلس شعب ومش هيسمح للسياحة ان هي تقوم احنا هنبقى ضده، كلام صح وكلام غلط؟ يا ترى حضرتك بتقصد السياحة اللي في نويبع ودهب والغردقة وشرم الشيخ العروه ليل ونهار هناك؟ بئسة السياحة ولعنة الله على مثل هذه السياحة. يا ترى تقصد السياحة انك تفتح لي 70 محل خمرة على مستوى جمهورية مصر العربية للشركة بتاعت هولندا اللي اتباعت للشركة الهولندية، وعيال المسلمين يشتروا من ليل ونهار بحجة سياحة؟ لعنة الله على من فعل ذلك. تبقى لقمة نكس، يقول لك اصل السياحة بتجيب تالت دخل في البلد، ما هو دخل نجس والعياذ بالله إذا كانت على حساب العراء وعلى حساب الخمرة. وقال إيه الإعلان اللي عاملينه للسياحة؟ ما شفتش فيه مدنة، كله رقصات. يقول لك أول كليب نزل بيه وزارة السياحة لتنشيط السياحة، أقسم بالله كله عرج. يا دي السياحة بتاعتنا؟ دي سياحة والعياذ بالله. معلش سامحوني، لما احنا يسمحوا لنا ان احنا نتاجر في الخمرة ونتاجر في العراء، هو بلدنا ناقصة عراء؟ ما عندهم العراء في بلادهم ما يخلون فيه. بس على فكرة وبأكد، لو حد جه من الأجانب عندنا ووقف عاريا في القرية المخصصة اللي أروح أولع فيه؟ لا طبعا. أروح أنا دلوقتي على محل الخمرة اللي مفتوح في سموحة اللي عند سيدهم جابر وكسر فيه؟ لا طبعا، لا يجوز. أنا من الذين يقولون، أو مع الذين يقولون بأن تغيير المنكر ليس إلى أحد الرعية في المسائل العامة، دي مسألة عامة، يبقى دي يقوم عليها ولي الأمر. أنا عايز أسأل سؤال، لو واحد فتح محل يبيع فيه حشيش، إيه رأيه؟ مشروع حلو صح؟ ها؟ إيه هيعملوا فيه إيه؟ ها؟ هيتحبس ومش بعيد ياخد إعدام. إيه الفرق بين الحشيش والخمرة؟ حد يفرق لي، أنا هتجنن. إيه الفرق بين بيع حشيش في محل مرخص ليه وبيع خمرة في محل مرخص ليه؟ اللي يعرف يبقى يقول لي. شفت إزاي؟ خلصت المشكلة. فتعال وارجع معايا تاني بعد الانفعالة دي، أقول لك ما يلزمك أن تتعلمه هو ما يلزمك أن تعمله، وقبل أن تعمل عليك أن تسأل. قال داود ابن أبي هند المتوفى قبل سنة 140 هجرية، داود ابن أبي هند من علماء القرن الثاني الهجري، كان عالما ثقة عابدا. اسمع بقى الكلمة دي وحختم بيها. قال: جالست الفقهاء فوجدت ديني عندهم. جالست الفقهاء فوجدت ديني عندهم. عرف دينه. إنما لو جالس اللي ما يعرفوش الدين هيعرف إيه؟ يزداد جهلا على جهل. جالست الفقهاء فوجدت ديني عندهم، وجالست أهل المواعظ فوجدت الرقة في قلبي. أهل المواعظ زي اللي بيسموهم الدعاء الجدد دلوقتي، اللي هم يعني بيحببوا الناس في الدين ويبكوهم ومش عارفين ويخلوا الناس تروح تصلي والبنت تلبس الحجاب وده يبر أبوهم وده يتعامل في الحلال ويسيب الحرام وكده، وينتبه للقرآن ويسيبهم الأغاني الفاجرة. ده أهل المواعظ يحنن قلبه. جالست الفقهاء اللي بيشرحوا الفقه ومسائله وفروع الدين وأصوله فوجدت ديني عندهم، وجالست أهل المواعظ فوجدت الرقة في قلبي، وجالست كبار الناس فوجدت فيهم المروءة. الكبار والمروءة، المروءة يعني الذوق العام ببساطة. المروءة معناها ملكة نفسانية، حاجة جوه الواحد بتشكشك فيه، ملكة نفسانية تحمل الإنسان على اجتناب الأفعال والأقوال التي يذم عليها وفعل وقول الأقوال وفعل الأفعال التي يحمد عليها. المروءة إن الواحد يعمل اعتبار للمجتمع اللي هو فيه. لو جالست كبار الناس مش هتلاقي واحد يقول لواحد بين قوسين خد يا ابن الكلب. أنت كنت فين يا ابن الكلب؟ يالا كم واحد بيقولها لزميله؟ ده دي حلوة إن أبوه كلب، يعني دي حلوة كويسة، على الأقل حيوان عارفينه وبيرمز للوفاء يعني. إنما في شتايم تانية والعياذ بالله، في القطر، في العربية، في الشارع، في الكلية، في كل ما، حتى أقسم بالله في العيال اللي في جامعة الأزهر. فساد عام. يبقى كده لو جالست هؤلاء الطائشين مفيش مروءة، مفيش ذوق عام. ده مش ذوق عام، ده حلال وحرام ده. طيب لو جالست كتير من الشباب، تلاقي قاعد جنب قدام الراجل الكبير اللي قضى ابوه ولا الاكبر منه في السن وحاطط رجل على رجل ولا ينفخ السيجاره في وشه. انما كبار الناس، يقدر واحد من كبار السن اللي احنا عارفينهم دلوقتي يقعد في قاعده ويحط رجل على رجل في وسط الناس؟ يقول لك عيب يا ابن عيب عيب، اقعد عدل وتكلم عوج. لا الاثنين بقى، اقعد عدل وتكلم عدل. يقدر يا معلش انا اسف هدخن سيجاره بره بس، انما الثاني تدخن عم الشيخ خلص. جلست كبار الناس فوجدت المروءة عندهم. عشان كده عايزين عيالنا يقعدوا مع الكبار. حصل فيه حلقة وقعت في النص، عيالنا قعدوا مع زملائهم وزملائهم قعدوا مع اللي في سنهم داخلين علينا بألفاظ وحركات عجيبة الشكل. شفت ازاي؟ فاحنا عايزين عيالنا يقعدوا مع الكبار هيتعلموا السمت. السمت يعني ايه؟ طريقة الحياة مع الناس. هيتعلموا الكلام الحلو والكلمة النبية امتى والكلمة الوحشة امتى والكلمة هيتعلموا الحركات، فن الحركات اللي بيسموه الاتيكيت يعني الذوق العام. جالست الفقهاء فوجدت ديني عندهم، وجالست أهل المواعظ فوجدت الرقة في قلبي، وجالست كبار الناس فوجدت فيهم المروءة. تعلمت منهم الذوق العام. وجالست شرار الناس فوجدت أحدهم يطلق امرأته في شيء لا يساوي شعيرة. بيطلق مراته في حاجة ما تجيبش حباية شعير. ايه رأيكم في زماننا عامل ازاي؟ روحي وانت طالق دي شكلها ايه دلوقتي؟ طلقني، هي تقوله طلقني شكرا دلوقتي، تساوي كام دلوقتي؟ وجالست، شوف سماه اللي بينطق بالطلاق كده هو يهد أسرة في حاجة ما تسويش. يا راجل ده ربنا سمى الطلاق تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وانت سهل عليك تقول لها انت طالق؟ ده حتى المشكلة لو كبيرة حكما من أهلها وحكما من أهلها. فيقول جالست شرار الناس، اهو كل بقى اللي على لسانه كلمة الطلاق بقى من شرار الناس. جالست شرار الناس فوجدت أحدهم يطلق امرأته فيما لا يساوي حبة شعيرة. وفي الخواتيم، احذروا أولئك الذين يجتالون الناس عن الدين. مش يقول لك في مرحلة اجتياح للبلد في الاحتلال، في مرحلة اجتيال للدين. احذروا مجتالي الدين. اجتيال الدين يعني ايه؟ يعني اقتلاع الدين من القلوب. فهناك اجتياح الارض احتلالا، وهناك اجتيال الدين اضلالا. قال سيدي وسيد العالمين صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء يعرفون الله ويميلون إليه بالفطرة، وإنهم أتتهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، فاجتالتهم عن دينهم، فأحلت لهم ما حرمت عليهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فشيطان الجن يريد من الإنسان أن يكفر بالله، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر. يريد الإنسان أن لا يصلي، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وشياطين الإنس يجادلون في الدين. يبقى شيطان الجن يوسوس لك بالكفر، يوسوس لك بترك الصلاة، يوسوس لك بالبعد عن ذكر الله، يوسوس لك بالمعصية، وشيطان الإنس يجادلك يجادلك. شيطان الجن يوسوس لك ويزين لك، وشيطان الإنس مندوب الشيطان إبليس يعني من الإنس يجادلك. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، مندوب الشيطان في الأرض، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. لما يجي يقول لك الأمم المتحدة عايزة الزواج المثلي، الشذوذ والعياذ بالله. لما يجي يقول لك إن الزوجة من حقها تسافر بدون إذن زوجها، من حقها يعني، أصلا يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذو رحم المحرم وأشياء أخرى، هم يقول لك لا ده احنا تطورنا. ليه؟ هو عين جمل ولا لوز ولا فزدو قاعد في البيت وخيال مآتة؟ ده في إدارة، ده إدارة بيت. أما يجي يقولوا إن احنا عايزين عقدة الشرف نزلها من المسلمين وعملوا لها حلقة، أشرت لها زمان أستاذة اجتماع من لبنان وأستاذة اجتماع من جامعة عين شمس ومعاهم واحد ثالث، يقولوا إن البنت لازم تخوض التجارب الجنسية قبل الزواج لتأخذ خبرة. بنا ياخدكم يا أبو علي، ما هو خاتهم وخلاص وريحنا منه. الله، اسمها عقدة الشرف بقى، الطهارة اسمها عقدة شرف، الحفاظ على العفة اسمها عقدة شرف. لما يطلع صحفي أو تطلع صحفية يقولوا إن الحجاب ليس من الإسلام، رغم إنه ثابت فرضية الحجاب بالقرآن والسنة وإجماع العلماء من عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأيامنا، لم يشذ عالم واحد إن الحجاب فرض. لكن في خلاف بقى بين النقاب والحشمة والعفة فرض، إنما النقاب أو غيره بقى دي المسألة المختلف فيها. يقولوا الحجاب ليس من الإسلام، ويتعرض ويتعمل في اسكندرية والقاهرة حفلات زي حفلات عيد الميلاد، البنات ماشيين مع زميلاتهن في المدارس والجامعات والرحلات والنوادي، تبص واحدة تنزل على زميلتها صاحبتها تقول لسه لابسه الحجاب يا بنتي، خلاص خد اقري الكتاب ده، تديها كتاب إقبال بركة ولا جمال البنا ولا سعيد العشماوي أولئك الذين ضلوا وأضلوا، والبنت تقراه وعشان ما عندهاش خلفية علمية شرعية تقوم تقول لا ده الحجاب معصية. وهم بيقولوا كده، بيقولوا ان الحجاب معصية والعياذ بالله. الله. فيقوم البنت خلع الحجاب، يقوموا عاملين ايه؟ واقسمت لي بالله ام ان بنتها زميلتها اقنعوها بخلع الحجاب. هما زميلاتك فقيهات، دول علمات مش فقيهات، يا ليتهن كنا عالمات. فتقوم البنت خلعت الحجاب، عملوا حفلة اسمها حفلة خلع الحجاب. سمعتوا عنها؟ اسمعوا بقى لما بتسمعوش، وتكررت كتير. فيبقى هم يوحون إلى أوليائه، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فديني وعلمي متلازمان لا ينفكان، إن صح لي العلم قام الدين. وأقصد بالعلم العلم الشرعي يصلح العبادات والمعاملات والأخلاق والتزكية والعقيدة، والعلم الدنيوي يصلح الحياة ويقيم لنا المدنية والحضارة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعوة لا تسمع وعمل لا يرفع. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا وأحبابنا وإخواننا من أولئك الذين اصطفيتهم لخدمة دينك يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا عدوا ولا ظالما ولا غاشما. اللهم ول علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، وأصلحنا وأصلح بنا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان آمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر.